موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان، فمرت السفينة فأشاروا إليهم وعرفوا الخضر فحملوهم بدون نول، يعني بدون أجرة، حملوا الخضر وموسى ومن معه وهو يعني فتاة بدون نول. وجاء القصة في التثنية ولم يذكروا الثلاثة، لأن فتى موسى تابع له فهو يأتي تبعا، ومن أجل ذلك جاءت التثنية لموسى والخضر في هذه الآيات. فركب في السفينة وأركبوهم بدون نول بدون أجرة، وعندما ركبوا في السفينة جاء طائر عصفور ووقع على حرف السفينة يعني على طرفها ونقر في الماء نقرة، فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. وليس مقصود من ذلك أن علم الله عز وجل يعني يدخله النقص، وعلم الله عز وجل في غاية الكمال، ولكن المقصود من هذا بيان قلة ما أوتيه موسى وأوتيه الخضر من العلم، وأن العلم الذي أطلعهم الله عز وجل عليه وعلمهم إياه ليس شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل، ليس شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل. فالله تعالى عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وما أعطى الناس من العلم فهو شيء قليل كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أطلعهم الله عز وجل عليهم العلم هو شيء قليل. وإذا هذا العلم الذي عند موسى لا يعلمه الخضر، والعلم الذي عند موسى لا يعلمه عند الخضر لا يعلمه موسى، هو شيء قليل أطلعهم الله عز وجل عليه من غيبه، فما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذا يدلنا على قلة علم الخلق، وأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وإن علم الله عز وجل بكل شيء محيط، كل علمه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وقد أطلع ما يشاء من خلقه على ما يشاء من غيبه، وما أطلعهم عليه شيء قليل جدا مما أخفاه عليهم ومما لم يطلعهم عليه سبحانه وتعالى. فلما ركب في السفينة أخذ الخضر لوحا ونزع، فموسى عليه الصلاة والسلام لم يصدق وقال له يعني أناس حملون بغير نول فتخرق سفينتهم فتعرضها للغرق، فبادر إلى الإنكار وإلى الاعتراف. فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فتذكر موسى عليه الصلاة والسلام ما قال له وما جرى بينه وبينه، لأن في الأول قال له هذا الكلام، لأنه لما قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رجدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجد إن شاء الله صبرا ويعطي لك عمرا. ثم يعني اعتذر موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت، يعني هذا حصل مني نسيان. فانطلق يعني فوجد غلاما فقتله الخضر، فبادر موسى عليه الصلاة والسلام إلى الاعتراف والإنكار، فقال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا، وهذه أشد من الأولى، يعني هناك قال امرأ يعني أمرا عظيما، وهنا قال نكرا يعني أمرا منكرا. فزاد عليه فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال سفيان بن عيينة، قال ابن عيينة وهذا أوكد، ابن عيينة هو سفيان في الإسناد، لأن سفيان جاء في الإسناد غير منسوب، سفيان جاء منسوب في الإسناد غير منسوب في الإسناد، وهنا قال ابن عيينة يعني إذي هو سفيان. إذن هذا بين لنا أن الراوي أو الذي في الإسناد سفيان غير منسوب هو ابن عيينة، لأنه هنا قال ابن عيينة يعني سفيان الذي جاء في الإسناد، وهذا يبين أن سفيان في الإسناد هو سفيان بن عيينة، لأنه هنا يعني قال سفيان بن عيينة، قال ابن عيينة وهذه أوكد، يعني أوكد من الأولى. والخضر أيضا في إنكاره على موسى فيه زيادة، لأن الجواب الأول قال له ألم أقل إنك، وأما هنا قال ألم أقل لك إنك، يعني فزاد لك، يعني فالرد الأول ما فيه لك، وأما الرد الثاني ففيه زيادة لك، هناك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وهنا في المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني فهذه أوكد، لأنها أول فيها زادة يعني في الكلام وقال له لك، وكذلك أيضا يعني الأمر الأول يعني كان نسيانا وهنا واعتذر، ثم بعد أن لم يصبر فقال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى عليه الصلاة والسلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له الشيء الذي خفي عليه، يعني ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوددنا أن موسى صبر حتى يقص الله من شأنهما، يعني هذه الثلاث الأحوال التي حصلت وانتهت بقوله هذا فراق بيني وبينك، يعني كان تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى يعني صبر ولم يبادر إلى الإنكار على الخضر، وينتهي هذا اللقاء هذه المحادثة التي بينهما حتى يحصل يعني زيادة قصص مما يعني حصل للخضر من العلم الذي أطلعه الله عز وجل عليه. وفي هذا دليل على أن الخضر نبي من أنبياء الله، وليس وليا فقط، وإنما هو نبي من أنبياء الله عز وجل، كما هو معلوم كان الأنبياء الماضي يجتمعون في زمن واحد ويكونون في زمن واحد، كما كان هارون مع موسى عليه الصلاة والسلام، وكما كان لوط مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالخضر نبي وليس وليا من أولياء الله عز وجل، وليس وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما هو نبي من أنبياء الله عز وجل. وذلك أن هذا الذي حصل من موسى للخضر وطلبه أن يعلمه مما علم، فقال الله عز وجل إنه أعلم، قال الخضر عندي من علم الله ما ليس عندك، وعندك من علم الله ما ليس عندي. ثم أيضا قول الخضر في الآخر وما فعلته عن أمري، يعني إنما هو عن أمر الله، يعني بوحي من الله عز وجل، فدل هذا على أن الخضر إنما هو من أنبياء الله. ولا يدل هذا على تفضيل الخبر على موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل من الخبر وأفضل، وهو من أولي العزم من الرسل، بل هو الثالث بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتفضيل الرسل بعضهم على بعض، يعني أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى. محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وكليمه، وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن. وقد اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عند إبراهيم وما كان عند موسى، وكل لإبراهيم ولموسى ولمحمد، والكلام لموسى ولمحمد عليهم الصلاة والسلام. إذن موسى عليه السلام هو أفضل، ولكن هذا الذي حصل لموسى يعني عتبا عليه لما حصل من عدم نسبته العلم إلى الله عز وجل، نسبته العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذا الذي حصل من الخبر يعني هو يعني لا يعارض يعني يعني ليس فيه معارضة يعني لكون الله عز وجل ولشرعه، لأن يعني الذي حصل هو من أجل مصلحة، ولكن هذا الذي أراده الخضر لم يطلع عليه موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى يعني ظن أن هؤلاء الذين أحسنوا قوبل إحسانهم بالنساء، وما اطلع موسى عليه السلام في هذا القصة على ما اطلع عليه الخضر من أن هذا أيضا من الإحسان إليهم، لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهو أراد أن يجعل فيها عيب حتى إذا رأها معيبة تركها. ثم إذا تجاوز هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا يعيد اللوح إلى مكانه، فإذا هو لمصلحة. ولكن يعني الذي ظنه موسى يعني هو من أجل أن هؤلاء أحسن فقوبل إحسانهم بالنساء، وظن أن هذا يعني يحصل معه الغرض، وما علم أن هذا لمصلحة أطلع الله تعالى عليها الخضر ولم يطلع عليها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يعني قضية الغلام وقتله، لعل هذا كان في تلك الشريعة، لم يكن في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يعني إقامة الجدار هو مقابلة إساءة إحسان، لأن هؤلاء أحسنوا أساءوا إليهم إن لم يضيفوهم، ومع ذلك قابلوا إساءتهم بالإحسان وأحسنوا إليهم من حيث أساءوا إليهم. إذن هذا لا غرابة فيه يعني من ناحية المعاملة، وإنما الغرابة يعني في الأمر الذي خفي والذي ظنه موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا فموسى وإذا فالخضر هو نبي أطلعه الله عز وجل على ما شاء من غيبه، ولم يطلع على ذلك موسى، وموسى أطلع من غيب الله عز وجل وأعطي من العلم ما لم يعطه الخضر. فنعود نقول كما قلنا من قبل، إن الأعلمية إنما هي خاصة وليست عامة، وليس في هذا تفضيل لولي على نبي، إن الأنبياء أفضل من جميع البشر، ومن فضل وليا من أولياء الله ليس نبيا من أنبياء الله على رسول من رسول الله وعلى نبي من أنبياء الله فهو كافر بالله، كافر بالله سبحانه وتعالى. من فضل وليا على نبي فهو كافر، لأن ولاية الأولياء ما جاءت إلا باتباع الأنبياء، ولاية الأولياء ما حصلت لهم إلا عن طريق الأنبياء وعن طريق الوحي الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، حيث يبينون للناس ما يحتاجون إليه، فمن اتبعهم كان وليا من أولياء الله، ومن حاد عن طريقهم كان عدوا من أعداء الله. وإذا فمن فضل وليا من أولياء الله على نبيا من أنبياء الله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله العظيم. وبهذا يعني يظهر لنا أن ما يقوله في هذا الزمان زعيم وطائفة ضالة منحرفة عن الجادة المستقيمة أن أئمتهم لهم منزلة لا يبلغها الأنبياء والمرسلون، أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، حيث يقول هذا المنحرف والمخذول الذي أضله الله عز وجل، حيث يقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول هذا من يقول إن من يقال عنه إنه زعيم المسلمين، وهو زعيم الإلحاد وليس زعيم الإسلام. من يقول إن أئمتنا لهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا يقال له زعيم المسلمين، هذا يقال له عدو الإسلام والمسلمين، هذا يقال له عدو الإسلام والمسلمين. فإنه من فضل وليا من أولياء الله على رسول من رسل الله فهو كافر بالله، كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على خذلان من يقول مثل هذه المقالة، وعلى ضلاله وعلى كفره وإلحاده وخروجه عن دين الإسلام وعن الجادة المستقيمة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وكيف يكون أناس من أولياء الله عز وجل ما حصلوا الولاية إلا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكونهم يسيرون على نهجه؟ ما تحصل الولاية إلا لمن يسير على نهجه. كيف يزعم ويقال بأن لهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وهذا يعني هذه ترجمة يعني في من سأل وهو قائم عالما جالسا، ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أبي موسى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا فجاءه رجل وسأله ما الجهاد في سبيل الله، يعني ما هو الذي يعني يكون في سبيل الله إذا حصل، لأن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فما الذي يكون في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة أنه قال أنه جاء فيه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رفع إليه رأسه، ورفع الرأس من الجالس إنما يكون لمن يكون قائما، إلا لو كان جالسا ما أحتاج يرفع رأسه حتى ينظر إليه الذي وجه إليه هذا السؤال، فدلنا هذا على أنه لا بأس بسؤال السائل وهو واقف لعالم جالس، وأنه لا يتعين يكون السؤال عن جلوس، بل يجوز أن يكون السائل قائما والمسؤول جالسا لهذا الحديث. وهو النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السائل وهو صلى الله عليه وسلم جالس، رفع إليه رأسه وما رفعه إليه إلا أنه كان يعني قائما. فدل هذا على أن السائل لا بأس أن يكون قائما، وأن هذا ليس من قبيل يعني الذي ما ورد من النهي عن القيام يعني للجالس، لأن ذاك إذا كان المقصود منه قياما له يعني واحتراما له، وأما إذا كان المقصود من ذلك يعني كونه حصل أنه يعني سأله وهو قائم، لا أنه قام واقفا من أجل الجالس، فإنه ليس من هذا القبيل، وإنما يعني السؤال يجوز من الجالس ويجوز من القائم، ولا بأس بالسؤال جالسا كما ولا بأس به قائما، وهذا من هذا القبيل الذي هو السؤال عن قيام، وليس من قبيل المنع أو الذي يمنع أن يكون واقفا أو قائما من أجل الإنسان وقائما على رأس الإنسان، وإنما هذا يعني ليس من هذا القبيل، وإنما حصل أنه كان قائم وسأل، فدل على أنه لا بأس بذلك. ودلنا هذا على بيان أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يكون جهادا في سبيله إذا كان الباعث عليه إرادة علو كلمة الله عز وجل، ما يكون القصد من ذلك أمر آخر، هو كون الإنسان يقال شجاع أو يقال عنده أنفة وعنده حمية وعنده وطنية وما إلى ذلك، وإنما لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا فيه يعني يعني فيه هو من هذا من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو إعطاء الكلام القليل الذي يشتمل على معنى واسع وعلى معنى كثير، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. السؤال الترجمة التي عقدها البخاري هنا السؤال والفتية عند رمي الجمار، يعني أشار بهذا إلى كون الإنسان يتلبس بعبادة يعني من العبادات، مثل كون الإنسان يعني يرمي الجمرة أو كونه يطوف بالبيت، لا مانع أن يعني السائل يسأل والمسؤول يجيب، يعني العبادات التي لا تقتضي السكوت مثل الصلاة لا بأس بالكلام فيها كحال الطواف وكحال رمي الجمار، فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة فكان يسأل يعني هذه أسئلة عن أعمال يوم النحر والتي حصل من بعض أصحابه مخالفة لترتيبه الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أفعال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف، وقد رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب. وبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منهم تقديم وتأخير ليس مطابقا لترتيبه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألونه، يعني لما حصل منهم ترتيب يخالف ترتيبه صاروا يسألونه، فدلنا هذا على أن الأصل هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يرتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا فالأصل هو ترتيبه، وإذا حصل مخالفة لهذا الترتيب يحتاج إلى أن يعرف حكم هذه المخالفة، هل هي سائغة أو غير سائغة. فلما وجد منهم مخالفة لترتيبه صلى الله عليه وسلم صاروا يسألون، فقال بعضهم رميت قبل أن أنحر، فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وهكذا يعني معناه أشياء حصلت يعني ليست وفقا لترتيبه صلى الله عليه وسلم، فدل إفتاؤه صلى الله عليه وسلم للناس على أنه لا حرج، أنه لا بأس بهذا التقديم والتأخير، وأن أعمال يوم النحر لا بأس بتقديم بعضها على بعض، ولكن الأولى والأفضل أن ترتب كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل يعني هذا التبويب من البخاري على أن السؤال في الاشتغال بعبادة يعني لا تمنع من الكلام، كالصلاة، الصلاة لا يتكلم الإنسان فيها، لا يسأل ولا يجيب، بل ولا يرد السلام إذا سلم عليه إلا بالإشارة كما جاء في ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل الطواف ومثل كونه يرمي الجمار لا بأس بكل إنسان يتكلم ويتحدث ويسأل والمسؤول يجيب، لا بأس بذلك. ومن أجل هذا قال الرمي السؤال والفتية عند رمي الجمار، السؤال أنه لا بأس بالسؤال، والإفتاء لا بأس بالجواب، لأن رسول الله سئل وأجاب. ثم يعني وإن كان يعني السؤال والإفتاء ليس وأن رسول الله يرمي، إلا أنه يعني بالإطلاق يعني يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون يرمي بالفعل وأن يكون قاصدا الرمي، أو أن يكون يعني في طريقه إلى الرمي، لا فرق بين هذا وهذا، كله سواء، لا بأس بكونه يتكلم وهو يرمي ويفتي وهو يرمي، ولا بأس بكونه يفتي وهو متهيئ للرمي ومستعد للرمي وفي طريقه إلى الرمي. ثم أيضا هذا يدلنا على أنه لا بأس بالفتوى في الطريق، وأن السائل يسأل العالم وهو في الطريق، والمفتي يفتي وهو في الطريق، لأن الرسول سئل وهو عند الجمرة وهي طريق، يعني فلا بأس بالسؤال، لا بأس بحصول السؤال من السائل في الطريق وأن يسأل العالم، ولا بأس بكون العالم يفتي ويجيب وهو في الطريق، لأن هذا لا محذور فيه ولا مانع منه. وأن السؤال والجواب لا يلزم أن يكون والإنسان جالس، وأن يكون وهو جالس في مكان الإفتاء أو في مكان العلم، بل يمكن أن يسأل وهو في الطريق وأن يجيب العالم وهو في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في الطريق وأجاب، يعني وما أخر الجواب إلى أن يجلس يعني وأن يكون في مكان تعليم، بل سأل السائل وهو في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، فدل أنه لا غضاضة في ذلك، ولا يعني ولا يعنف من سأل، يعني وأن من سئل يجيب وهو في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وقد أجاب وقد سئل وهو في الطريق وأجاب وهو في الطريق صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على أسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا. صنف رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا باب من الأبواب التي عقدها البخاري رحمه الله في كتاب العلم، فقال باب الإنصات للعلماء، وذلك أن الإنصات للعلماء من أسباب تحصيل العلم، فعندما ينصت طالب العلم ويصغي إلى كلام العالم والمحدث فإنه يحصل العلم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه استنصف الناس، يعني أمره بأن يدعوهم إلى أن ينصتوا وأن يستمعوا بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قال هذا عليه الصلاة والسلام لكثرة الناس، لأنهم كثيرون، وأراد من جرير أن يبلغ الناس بأن ينصتوا لما يريد أن يخطب به رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس، فأمره أن يستنصتهم ليتمكنوا من سماع الخطبة وليستعدوا من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه بإنصاتهم وإصغائهم لخطبته عليه الصلاة والسلام لا يفوتهم منها شيء، بخلاف ما إذا لم يحصل منهم الإنصات فقد يفوت بعضها، فقد يفوت شيء منها، لكن إذا علموا أن هناك خطبة وأنه مطلوب منهم أن يسمعوا هذه الخطبة وأن ينصتوا لها فإنهم يعونها من أولها ولا يفوتهم منها شيء. ومن أجل هذا البخاري رحمه الله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لجرير استنصت الناس إلى أن العلماء ينصتوا لهم ويصغى لكلامهم ولتعليمهم حتى لا يفوت شيء مما يعلمونه للناس. وكان من جملة تلك الخطبة التي خطب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي قالها التي حصلت في ذلك الوقت الذي أمر الناس أن ينصتوا، قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهو نهي لهم وتوجيه لهم إلى أن يستمروا على دينهم وأن لا يرتدوا بعده وأن لا يرجعوا عن الإيمان الذي هداهم الله عز وجل له وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. فإن الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض، وليس هناك حاجز وليس هناك وازع يمنعهم من القتل. فقيل في معنى هذا أن هذه أعمال الكفار، والمسلمون نهوا أن يقعوا في أعمال الكفار. ويمكن أن يكون نهي عن رجوعهم إلى الكفر بعد الإيمان، وإذا رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان فإن مما يحصل نتيجة لذلك ضرب رقابهم رقاب بعض، فهو يعني نهي عن الوقوع، نهي عن الارتداد وتحذير من الارتداد، وكذلك أيضا هو نهي عن أن يقعوا في أعمال الكفار وأن تحصل منهم على أعمال الكفار، وهي أنهم يضرب بعضهم رقاب بعض. يعني عند وهم مسلمون إذا حصل منهم هذه الأشياء، يعني حصل منهم أعمال الكفار المعيبة المذمومة التي يعاب من فعلها ويذم من فعلها. ثم يعني ذكر بعض العلماء أن جريرا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه إنما أسلم بعد حجة الوداع وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة، وتكلم في قوله في الحديث يعني أنه قال له، قال إن كلمة له هذه قد تكون زائدة، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع، وهذا قاله بعض العلماء، ولكن بعضهم قال إنه أسلم قبل حجة الوداع وأنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يستنصف الناس، أمره بأن يستنصف الناس، لأنه إذا كان يعني الرواية فيها له يعني معناه أن الخطاب له، وأنه حصل يعني الأمر له، وعلى هذا يكون أسلم قبل حجة الوداع. وبعض العلماء قال إنما قاله بعضهم من أنه لم يسلم إلا بعد حجة الوداع ليس بصحيح، لأن بعض العلماء قال إنه أسلم قبل حجة الوداع، وأن قوله وأن ما ورد في الحديث له من قوله له هذا على بابه. ومما يؤيده أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، وهذا يوضح أن كلمة له أنها على بابها، وأنها ليست مقحمة أو أنها زائدة، وأن ما قاله بعض العلماء من أن جريرا أسلم قبل حجة الوداع وأنه شهد حجة الوداع أن هذا هو القول الصحيح، وأن ما ورد بهذا الحديث من كلمة له، وكذلك في الرواية الأخرى عند البخاري أنه قال لي جرير، يوضح أن كونه أسلم قبل حجة الوداع هو الراجح، وأنه هو الذي خوطب بأن يستنصف الناس وأن يطلب منهم الإنصات لئلا يفوتهم شيء من خطبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث الطويل أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت الترجمة، وهي أن من سئل يعني أي الناس أعلم أنه يرد العلم إلى عالمه، يعني يرد العلم إلى الله عز وجل. ومحل الشاهد من ذلك ما جاء في يعني هذه القصة التي يعني يرويها أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأن موسى عليه الصلاة والسلام كان في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم. فعاتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه، يعني إن لم يقل الله أعلم ولم يضف ذلك إلى نفسه. وهذا هو محل الشاهد، لأنه الذي عتب عليه أنه لم يرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف ذلك إلى نفسه. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك على حسب علمه، وأن الله تعالى أرسله، ويعني على حسب علمه أنه قال أنا، ولكن الله عتب عليه إذ لم يضف العلم إلى الله عز وجل فيقول الله الله أعلم. في هذا تنبيه إلى رد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، وأنه عندما يسأل يعني أي الناس أعلم يعني من بعض، أو يسأل يعني عن شيء لا يعلمه، أن يقول الله أعلم. وهو أيضا أولى من قول لا أدري، عندما يسأل الإنسان ويقول لا أدري، كونه يقول الله أعلم أفضل من قول لا أدري، لأن كلمة لا أدري نفي للدراية والعلم، ولكن الله أعلم فيها الجواب، وفيها زيادة الثناء على الله عز وجل، فيها زيادة على نفي الدراية عنه وعلى كونه لا يدري، أن فيه ثناء على الله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد. وأول الحديث يعني نوف البكالي أو البكالي، وهو من التابعين، بلغ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه يزعم أن موسى ليس هو موسى بن إسرائيل، يعني موسى صاحب الخضر، يعني موسى يعني صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر غير موسى كليم الرحمن. فقال ابن عباس كذب عدو الله، ثم ساق الحديث عن أبي بن كعب الذي فيه إثبات بأن موسى الذي هو صاحب الخضر هو رسول الله عز وجل الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل، والذي أنزل عليه التوراة. ساق الحديث عن أبي بن كعب، ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب، ثم ساق هذا الحديث الطويل الذي فيه أن موسى الذي أرسله الله عز وجل، موسى بن عمران كليم الرحمن، هو صاحب الخضر. وهذه القصة غير القصة التي سبق أن مرت في بعض الأحاديث، مع التي تمارى فيها ابن عباس مع الحر بن قيس في الخضر، هل هو صاحب يعني صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره. وهنا الذي أنكره ابن عباس هو قول نوف البكالي أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. فإذا الأمراء هناك في الخضر، وهنا الكلام الذي أنكر في موسى، يعني هناك يعني صاحب موسى اللي هو موسى بني إسرائيل هل هو الخضر، وأما هنا يعني موسى الذي هو صاحب الخضر هل هو موسى بني إسرائيل أو موسى آخر، يعني فهذا شيء وذاك شيء. هناك المماراة في الخضر هل هو صاحب موسى، وهنا الإنكار على نوف البكالي أن موسى ليس موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، ليس هو موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. ونوف البكالي يعني هذا قال عنه الحافظ بن حجر أنه يعني فاضل، وأنه من التابعين، وليس المقصود من قول ابن عباس عدو الله نفي ولاية الله عن نوف، وأن يكون ليس من أولياء الله وأنه عدو من أعداء الله، وإنما قال يعني قيل في معنى أنه لما ألقي على مسمع ابن عباس كلام باطل، كلام يخالف ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كذب عدو الله. ويعني قال هذا الكلام لأنه كلام باطل. وقيل يعني إنه يحتمل أن يكون ابن عباس شك في إسلامه, يحتمل أن يكون ابن عباس شك في إسلام نوف البكالي, فمن أجل ذلك أطلق عليه عدو الله. وإذا فكلمة عدو الله يحتمل أن يكون قالها وليس مقصود من ذلك نفي ولاية الله عنه وأن يكون من أعداء الله وليس من أولياء الله, وإنما قالها يعني لإنكار ما صدر منه وما ظهر منه من الباطل الذي يخالف ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, أو أنه شك في إسلامه كما قال ذلك بعض العلماء. وعلى هذا تكون يعني عدو الله يعني من أجل شكه في إسلامه. ثم ساق ابن عباس الحديث الذي حدثه به أبي بن كعب, وفي هذا رواية الصحابة عن الصحابة, وكذلك الاعتماد على خبر الواحد, لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كذب نوف البكالي وساق الحديث الذي يرويه عن أبي بن كعب وقال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل قام خطيبا فيهم. ففيه الاعتماد على خبر الواحد, لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني أبي بن كعب ثم ساق يعني هذا الحديث الطويل. وفيه رواية الصحابة عن الصحابة, في رواية الصحابة عن الصحابة, وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة. ولهذا فإن كثيرا من مروياته إنما يرويها عن الصحابة, وبعضها سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن شأن صغار الصحابة أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة, ويروي عن الصحابة ما لم يحضروه وما لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن ابن عباس كما هو معلوم ومن صغار الصحابة, وأيضا لم يعني يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قبل فتح مكة, حيث جاء مع أبيه, ولكن الفترة الوجيزة التي بقيها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له فيها خير كثير, ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين, فحصل له ببركة هذه الدعوة علم كثير, وسمع حديثا كثيرا, وتحمل عن الصحابة حديثا كثيرا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما حدث به عن الصحابة, وهذا مما حدث به عن الصحابة, لأنه حدث به عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقرأ الحديث حديث أبي. نعم. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي. نعم. حدثني. لا حدثنا هنا. ها؟ هنا حدثنا. حدثنا. نعم. حدثنا. نقرأ. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم, فقال أنا أعلم, فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة, وضعا رؤوسهما وناما, فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذا الحديث الذي ساقه أبي بن كعب والذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى قام في بني إسرائيل, يعني فهذا يعني هو وجه يعني الاستدلال يعني على تكذيب ما جاء عن نوف البكالي, لأن نوف البكالي يقول أن موسى يعني صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل, وإنما هو موسى آخر, وهنا قال إن موسى قام في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه لأن رد العلم إليه وقال إن عبدا من عبادي في مجمع البحرين يعني هو أعلم، فسأل السبيل إليه يعني سأل الله عز وجل كيف يصل إليه، ف يعني جعل له يعني هذا الحوت جعل له الحوت علامة وأن يحمل حوتا في مكتل، فإذا فقد الحوت فثم ذلك العبد من عباد الله عز وجل. فذهب موسى ومعه فتاه يوشع بن نون، ثم بعد ذلك لما صار عند الصخرة نام، وضع رؤوسهما فنام، فانسل الحوت واتخذ سبيله في البحر سربا، ثم قام من نومهما واستمر وجاوزا الصخرة وبقي يومهما يعني بقية ليلتهما ويومهما يعني يمشيان. ثم بعد هذا السير أحس موسى بالنصب والتعب فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فعند ذلك تكلم فتاه وقال إنه نسي الحوت يعني عندما كانوا عند الصخرة، فقال ذلك ما كنا نقول، فارتد على آثارهما قصصا. فلما جاء المكان الذي فقدوا فيه الحوت وجدوا ذلك العبد من عباد الله وهو الخضر مسجى أو تسجى بثوب، فقال له موسى فسلم عليه موسى فقال وأنا بأرضك السلام، يعني من أين السلام يعني في هذه الأرض يعني وذلك يعني أنها أرض ليس فيها إسلام وليس فيها يعني تحية وهذه التحية. فقال من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. وهذا الذي حصل من موسى ومن الخضر يدل على عدم علمهما من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، فإن موسى عليه الصلاة والسلام نام عند الصخرة وهو فتاة، والخضر قريب من هذا المكان الذي نام فيه، ثم بعد ذلك انسل الحوت وما دريا عنه، ثم مشيا وهما يبحثان عن الخضر والخضر خلفه وراءهما. فلو كان الرسل يعلمون الغيب لما خفي عليهم هذا، ولكنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، وما أخفاه عليهم فإنه يخفى عليهم. ثم أيضا الخضر نفسه يعني لو كان يعلم الغيب ما قال يعني من وما قال موسى بني إسرائيل، لأنه لو كان يعلم الغيب ما يحتاج إلى هذا السؤال ولا يحتاج إلى هذه الأسئلة. فدل هذا على أن رسل الله عز وجل أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عز وجل عليه، وأن الغيب علمه كله إلى الله عز وجل، وأنه يطلع من شاء على ما يشاء من غيبه سبحانه وتعالى. وإذا فهذا الذي حصل لموسى من انسلال الحوت منهم وهم لا يعلمون، ثم أيضا مشيهم هذه المسافة يعني بقية ليلة ويوم وهم يبحثون عن الخضر، ثم بعد ذلك بعدما حصل التعب وأرادوا الغداء تذكر الفتى الحوت وأنه نسي وأنه فقده في ذلك المكان. فدل هذا على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلمون من غيب الله إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وكذلك بالنسبة للخضر فإنه سأل موسى هذه الأسئلة، ولو كان يعلم ما احتاج إلى هذه الأسئلة، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى هذه الأسئلة. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر بأن يتبعه على أن يعلمه مما علم، فقال له إنك لن تستطيع ما يصبر. ثم قال له إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا. وإذا فهذا يدلنا على أن الأعلمية في قوله بلى عبد من عبادنا هو أعلم, يعني هو أعلم في شيء أطلعه الله عز وجل عليه, وليس علما مطلقا بحيث يكون عنده ما عند موسى. فإن يعني موسى عليه الصلاة والسلام عنده من العلم ما عنده, والخضر عنده من العلم ما عنده, ولكن يعني الأعلمية التي قال بلى عبد من عبادنا وأعلم يعني ليست على بابها في كل شيء, لأن الخضر عنده علم لا يعلمه موسى, وموسى عنده علم لا يعلمه الخضر, وهذا هو الذي قاله الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الله عز وجل أعطى موسى ما أعطاه, وخصه بما خصه به, وخص الخضر بما خصه به, وهذا عنده ما